غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله ولا كارم في المجلس الثاني من مجالس هذا اليوم الطيب المبارك، ومع الحقيبة الثانية من حقائب التأسيس العلمي، ومهارة جديدة من المهارات التي ينبغي أن يعتني ويحتفي طالب العلم بها، وهي مهارة، يعني نستطيع أن نقول هما مهارتان، نسميها مهارة واحدة كما تشاء، لكنهما متلازمتان، لذلك ذكرناهما معا، وهي مهارة البحث العلمي وبناء المكتبة العلمية. فإن المكتبة العلمية من أبرز احتياجاتها هو القيام بالبحث العلمي من خلالها. طبعا هذه المهارة كم رقم، كم من المهارات التي نأخذها؟ رقم 7، تمام. يعني نحن أخذنا قبلها 6 مهارات، خاصة للإخوة الجدد الذين يتابعون معنا، أخذنا قبلها 6 مهارات، فهذه مهارات تكميلية لما ابتدأنا البحث به. طيب، البحث العلمي، سنبدأ بالبحث العلمي ثم سننتقل إلى الشق الثاني من هذه المهارة، وهو الكلام عن بناء المكتبة العلمية وكيف يبني طالب العلم مكتبته الشخصية، وأهمية وجود مكتبة شخصية عند طالب العلم. أولا، السؤال الأول الذي يأتي إلى الذهن، ما هو البحث العلمي؟ السؤال الأول الذي يأتي إلى الذهن، ما هو البحث العلمي؟ وبعد ذلك سنأتي إلى ما المهارات التي ينبغي أن أحصلها لأتقن هذا الباب. قلنا في البداية البحث العلمي هو عملية التقصي، التقصي يعني التتبع، عملية التتبع المنظم باتباع أساليب ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية. إذن هو عملية تقصي وتتبع للوصول إلى حقائق علمية من خلال ماذا؟ استعمال أساليب ومناهج علمية محددة. فأنت هذا اللي بدك تتصوره عن لما أقول والله أنا بقوم ببحث علمي في مسألة كذا، أو عم بقدم بحث علمي لجامعة أو كلية. ما معنى أنني أقدم بحث علمي؟ المعنى المقصود هو أنني أقوم بالتتبع المنظم من خلال مناهج وأساليب معينة، لأن عملية التقصي والتتبع للوصول إلى الحقائق العلمية هذه ليست عملية عشوائية أو عملية فوضوية، لابد تكون ضمن مناهج ورؤى معينة تتبعها أثناء عملية التقصي والتتبع حتى تنتج بعد ذلك الحقائق العلمية التي تريد أن تكتب عنها، سواء في الفقه، في الزكاة، في الصلاة، في المعاملات المالية، في الأمور العقدية، في الأمور التفسيرية، في أي جانب أو حق المعرفي، حتى تبحث عن شيء أنت تتتبع وتتقصى بشكل منظم وباستعمال أساليب معينة حتى تصل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الحقائق العلمية. قال بقصد التأكد من صحة هذه الحقائق، إذا كانت فعلا بعد البحث وصلت إلى أنها صحيحة، أو تعديلها في حال ثبت لا أنه ما يذكره الناس في عليه تعديلات أو إضافات، أو إضافة معلومات جديدة حولها، أو إضافة معلومات جديدة حولها. فإذا البحث إما يوصلك إلى التأكد من صحة بعض الأمور، هل هي صحيحة أو فاسدة، أو أنه هي صحيحة لكن تحتاج لشيء من التعديل، أو إضافة بعض المعلومات الجديدة التي يعني لم توصل إليها سابقا في هذا الموضوع، وهكذا. إذن هذا باختصار ما معنى عملية البحث العلمي، واضح أيها الكرام؟ طيب، أما مهارة البحث العلمي، إذن هذا تعريف البحث، هذا تعريف البحث العلمي كبحث. أما المهارات التي تحتاجها من أجل البحث العلمي، فيمكن تعريف مهارة البحث بأنها ماذا؟ مجموعة القدرات التي يحتاجها الباحث للوصول إلى المعلومات والمعارف الصحيحة بشكل منهجي وفعال. شو الفرق بين البحث العلمي ومهارة البحث؟ البحث زي ما حكينا هو تقصي منظم باتباع أساليب ومناهج للوصول إلى الحقائق. مهارة البحث هي أمور بدها تكون فيك أنت كشخصية، أمور شخصية موجودة فيك وأدوات حياتية من خلالها تستطيع أن تقدم بحثا علميا ناجحا. فهمنا أخواني شو الفرق بين البحث والمهارة؟ مهارة البحث، البحث هو نفس عملية البحث للوصول للمعلومة، المهارة هي أدوات وأمور يجب تكون حاضرة بين يدي حتى أستطيع أتقن عملية البحث وأخرج بمنتجات جيدة، لماذا اليوم بعض الكتب المؤلفة رديئة؟ لما تقرأ فيه تقول الكتاب رديء، باحث فاشل، شو بتقول؟ الباحث فاشل ضعيف. بينما بعض الباحثين يا أخي لما تقرأ تقول والله الباحث ناجح، أو البحث ناجح، ممتع، في إثراء، لأنه في باحثين عندهم مهارة البحث وفي باحث ما عنده مهارة البحث، صح؟ فهذا عمل بحث، هذا عمل بحث، هذا عمل تقصي وهذا عمل تقصي، بس شو الفرق بين هذا وهذا؟ أن أحدهما يمتلك المهارة، يمتلك القدرات، والآخر لا يمتلك المهارة ولا يمتلك القدرات، فهذا يكون بحثه قويا نافعا وذاك يكون بحثه ممجوجا رديئا. فهمتوا بإخواني؟ هذا من باب أنك تقول لي شو الفرق بين البحث ومهارة البحث. فالمهارة هي قدرات وآليات تكون عندك، البحث هي العملية، هي العملية البحثية، وليس كل بحث بحث، ليس كل بحث مفيد، ليس كل نتيجة بحثية هي صحيحة، ليس كل بحث ممتع، وهكذا. فإذا عرفنا مهارة البحث بأنها مجموعة القدرات التي يحتاجها الباحث للوصول إلى المعلومات والمعارف الصحيحة بشكل منهجي وفعال. مهارات تحتاجها أنت كباحث حتى تصل إلى المعارف بشكل إيش؟ منهجي وفعال وسريع وبأفضل يعني الصور والأشكال. ممتاز. إحنا وظيفتنا هون مش نتكلم عن البحث كبحث، الأساس إحنا وظيفتنا نتكلم عن مهارة البحث، الأدوات التي أحتاج أن تكون لدي مسبقا حتى أمارس بحث علمي منهجي وفعال. طب عموما أنواع البحث العلمي، دعونا ننتقل بعد تعريف البحث العلمي ومهارة البحث، دعوني أنتقل إلى ماذا؟ إلى أنواع البحث العلمي. يشمل حديثنا في البحث العلمي نوعين من الأبحاث. أولا البحث عن معلومة محددة بهدف الوصول إليها من مصادرها أو معرفة أدلتها أو القائل بها. النوع الثاني هو البحث الذي يقصد منه لا الخروج بدراسة كاملة أو مصنف كامل في موضوع معين. الآن البحث العلمي باختصار له طريقتين. أسهل وأبسط أنواع البحث العلمي إنك أنت تكون في محاضرة معي، والله في مسألة طرحناها أنت ما فهمتها، أو هيك طرح في ذهنك مسألة معينة فحاب تعرف شو أقوال أهل العلم فيها، شو أدلة هاي المسألة اللي ذكرها الشيخ، هل الشيخ أصاب أو أخطأ، فتقوم ببحث علمي سريع، ترجع لمكتبة بيتك تطلع بعض المصنفات، بتصير تشوف هاي المسألة ماذا قالوا فيها، شو الآراء، وا وا وا، وتخرج بنتيجة معينة. مش هدفك لا تألف كتاب ولا تطلع برسالة ولا شيء، هدفك فقط استكشاف معلومة معينة من مصادرها الأصلية ومعرفة أدلتها والأقوال، وهل أصاب الشيخ أو أخطأ أو ما شابه ذلك. فهذا البحث العلمي بالمعنى إيش؟ الصغير. تمام؟ البحث العلمي بالمعنى الواسع اللي هو في ذهنكم، لا، هو الصورة الثانية، وهو أنني آتي إلى مسألة معينة أريد أن أقتلها بحثا، وأريد أن أؤلف فيها مصنف أو رسالة ماجستير أو دكتوراه أو رسالة نافعة أو ما شابه ذلك. فهذا النوع الثاني، البحث الذي يقصد منه الخروج بدراسة أو مصنف يعالج مسألة شرعية محددة. فهمت إخواني الفرق بين النوعين؟ إذن الأول البحث بمعناه الصغير، والثاني البحث بمعناه العلم الكبير. وأنت في أكثر حياتك ستمارس النوع الأول، وقليلا ما ستمارس النوع الثاني، وأحيانا أصلا هو النوع الأول قد يكون قنطرة ووسيلة إلى النوع الثاني بلا شك. طيب دعونا نتكلم بالتالي عن النوع الأول. النوع الأول البحث عن معلومة محددة بهدف الوصول إليها من مصادرها الأصلية، مسألة في الزكاة، مسألة في البيوع، مسألة في القضاء، مسألة في اللغة، مسألة في التفسير، مسألة في العقيدة. أنا هدفي أني أرجع للمصادر الأصلية، أعرف مين أول من تكلم فيها أو ماذا قال الأوائل فيها. طيب أو معرفة أدلتها، إذن ممكن يكون إذن هدفي أن أقرأ المسألة من مصادرها، أو قد يكون هدفي من هذا البحث الجزئي معرفة أدلة المسألة، مش هدفي أعرف المصادر أكثر من أنه هدفي أعرف الأدلة التي تنصر هذا القول أو القائل بها. ممكن أنا بدي أعرف ومذهب مين هذا في العقائد، أو مذهب مين في الفقهيات، أو مذهب مين في اللغويات، أو ما شابه ذلك، أو نحو ذلك من المقاصد التي تتعلق بالمعلومات، لأنه مقاصد كثيرة هي التي تهدف الإنسان للبحث عن معلومة، أما البحث عن الدليل أو القائل أو المرجع أو تاريخها، ممكن أعمل دراسة تاريخية عنها كيف تطورت عبر التاريخ، ويقصدها الإنسان بالبحث والتفتيش. قال: وليس من غرض الباحث ابتداء في هذا النوع أن يكتب شيئا أو يدونه، أنا مش عم بعمل رسالة، أنا بس بدي أوصل لمعلومة، وإنما الهدف هو الوصول إلى معلومات محددة من خلال عملية التفتيش في بطون الكتب. طيب، وهذا النوع من البحث لا ينفك عنه طالب العلم منذ بداية الحياة العلمية، من أول يوم تيجي تحضر في مجالس العلم لازم تبدأ بممارسة البحث العلمي بمعناه الصغير، ويكون عندك الحس الفضول المعرفي أو النهم المعرفي إني أقرأ وأنظر وأبحث عن المسائل اللي بيطرحها الأساتذة والمشايخ في الدروس، أو أحيانا ممكن سمعت شيء من مقطع يوتيوب أو شيء والله أثار فضولي. هذا لابد يكون سنة حياة عند طالب العلم، النوع الأول من أنواع البحث العلمي. طيب، سؤال: ما الذي يولد هذا النوع من البحث عند طالب العلم؟ يعني أنا لو سألتك، وين المايك اللي كان هون، لو سألتكم أنتم أيها الكرام، إيش اللي بيخلي عندك فضول إنك تبحث مسألة شرعية معينة؟ أعطيني المايك، أعطي المايك للشباب، في مايك للشباب. الله يكرمك. بسم الله. طب خلينا نشوف، إيش أنت الآن بديك تفكر هيك، إيش اللي بيخلي عندي فضول إني أبحث مسألة شرعية معينة؟ تفضل. الموضوع يعني يلزم منه عمل معين، يعني مسألة فقهية عمل بها يعني. يعني أحسنت، ممكن أنا في عمل معين أو سلوك معين بدي أمارسه في الحياة، في وظيفة، في أي شيء، ومحتاج أن أعرف بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الوظيفة أو بهذا العمل الذي سأقوم به، وبالتالي أنا محتاج أبحث وأنظر حتى أستطيع الوصول إلى المعلومة المتعلقة بهذه الوظيفة أو العمل. إذن إرادة القيام بعمل معين في الحياة قد يفتح باب البحث عن أحكام متعلقة بهذا العمل وأصبح أبحث عنها. جميل. أيضا قصي بالمايك. كثرة الردود والأخذ والرد في هذه المسألة. أحسن، ممكن الذي يولد عندي هيك فضول البحث كثير من المشايخ أخذوا وردوا فيها، فبيصير عندي أنا أنه أنا بدي أعرف بدون ما أكون إمعة، بدي أحاول أعرف يعني إيش الأقوال الموجودة، والله هل الكل دقيق في نقله، هل في أحد يجتزئ يقتص بشكل غير ناضج. ففعلا وجود ردود وأخذ كثير وتعاطي في بعض المسائل يفتح هذا الباب. طيب تفضل، أعطي الأخ جنبك. ممكن معلومة ذكرت في كتاب أو أنت قلتها في الدرس. أيوة. طيب شو اللي خلاك بدك تبحثها، إنه إيش؟ ما كانت واضحة. أحسنت، يعني ممكن عدم وضوح بعض الأفكار عند سماع محاضرة أو عند قراءة كتاب يدفعني إني أبحث عن هاي المعلومة بشكل أكبر. أعطي للأخ. حسب الميول، يعني مثلا أنا ميولي مثلا فقهي أو عقدي. طيب، ممكن الشيخ يذكر يعني في هذا السياق مسألة معينة، هذا اسمه سبب اختيار البحث في نوع معين من المسائل دون نوع آخر، هذا الميول. لكن حتى ميولك لمسألة معينة إيش اللي أثار هاي المسألة بحد ذاتها دون غيرها؟ أعطي للشيخ أمامك. آية لم أعرف معناها أثناء القراءة، يعني زي ما حكينا فكرة معينة أثناء قراءة أو درس ما كانت واضحة، في شيء جديد. تفضل. مسألة إيش؟ نازلة من النوازل فعلا، إذا كنت أنا مفتي أو مجتهد أو الناس سألتني عنها ومحتاجين في النهاية حكم، فلا بد أن أجتهد حتى أصل إليه. طيب عموما يعني أحسنتم، لكن أنا حببت أنبه على هذه الفكرة أن هناك فعلا أمور هي التي تولد هذا. طيب إذا ما الذي يولد هذا النوع من البحث عند طالب العلم؟ الذي يولده، إحنا ذكرنا مجموعة من الأمور. أولا، معلومة ذكرها المعلم لم تتضح للطالب أو رغب بالازدياد حولها أو معرفة مصدرها. زي ما حكينا معلومة أنت سمعت أثناء الدرس مني، إما المعلم ما وضحها كثير أو الطالب ما فهمها كثير أو الطالب حاب يأخذ بعض المعلومات حولها أكثر وأكثر، مين أول من قال بها، إيش الكتب المصادر الأصلية اللي أشارت إليها وهكذا. اثنين، مفهوم أو مسألة مرت بالطالب أثناء الدراسة ولم يفهمها أو شك في مصداقيتها. إنه أحيانا أنا ما بكون في درس، أنا بكون بقرأ كتاب، ممتاز، بكون بقرأ كتاب ومرت علي معلومة يا أخي والله شكيت معلومة صح ولا خطأ، غريبة أول مرة يعني تلفت نظري، فبالتالي أحتاج أني أبحث عنها من خلال المصادر الأصلية. إذن إما مع المعلم في الدرس أو الحالة الثانية أثناء القراءة في الكتب. ثالثا، سؤال وجه للطالب من قبل معلم أو زميل أو أي شخص في الحياة، واحتاج الطالب لتكوين فكرة حول هذا السؤال. تمام، يعني ممكن زميلي سألني سؤال وحقيقة أنا ما عرفت الإجابة عنه، فعمل هذا فضول لدي إنه إيش أروح أبحث. للأسف كثير من طلابنا يعاني من حالة الكسل، بتعرف حالة الكسل وعدم يسموه شرف النفس. عدم شرف النفس أنا بسميه إنك تسأل عن أشياء في حياتك العلمية يا أخي وما يحك في صدرك إنه أروح أبحث عنها. صاحب النفس الشريفة إذا سئل عن شيء وحاك بيروح يبحث بيدور. اليوم في حالة من الكسل العام إنه عادي طالب العلم تمر عليه كثير من المسائل أثناء الدروس الصوتية أو أثناء قراءة الكتب وما عنده حيل إنه يروح يبحث بنفسه. خلص يا الشيخ بحكيها راحت الله يسهل عليها. هذا لا يمكن أن يصبح طالب علم جد. قال ابن عباس من هو مان لا يشبعان، طالب علم وطالب النهم المعرفي، إنه تيجي مسألة أنت مش فاهمها وتتحدى نفسك في البحث عنها والوصول لمصادرها، هذا يولد أصلا كثير من المعارف والعلوم أثناء عملية البحث وينمي قدراتك الذهنية والتحليلية وما شابه ذلك. فأن تكون كسولا دائما تنتظر بس إنه الشيخ يعطيك المعلومة جاهزة. بعض الشباب كل ما صار مع مواقف الحياة مباشرة يرسل للشيخ. طب أنت يعني أنت طالب علم ما فكرت قبل ما ترسل للشيخ تبحث عن المعلومة؟ خاصة أنا بشكل فتوى، هي أشياء فتوى بس في أشياء مش طبيعتها فتوى، طبيعتها شيخ في مسألة ذكرت مين أول من قالها؟ طب روح أنت أبحث مين أول من قالها، يعني هذه مش حلال وحرام، هذا بحث معرفي. في مسألة معلومة معينة في أصول الفقه محتاج هذه أقرأ فيها بعض الأمور، شو تعريف الأمر شيخ؟ طب روح أقرأ أنت تعريف الأمر. تنتظر دائما تأخذ معلومة جاهزة، هذه حالة كسل تحرمك من المعرفة. فإذا الطالب صاحب الهمة العالية ممكن أخوه زميله والدته أحد يسأله عن سؤال وهذا السؤال ما يكون عنده إجابته، فلأنه محب للمعرفة يبدأ يبحث عن ماذا؟ عن إجابته. رابعا مسألة انقدحت في ذهن الطالب لسبب من الأسباب، يعني هذا جعلته عام، يعني أي مسألة انقدحت لسبب من الأسباب زي ما قال الأخ نازلة معاصرة، والله اليوم طلعت البيتكوين وغيرها من الأوراق النقود الرقمية والناس عم بتتداول بدهم إجابة، طب بدي أروح أبحث حتى أوصل لحكم هاي المسألة. طبعا رح أجي أبين أنه مش كل شخص بدي يبحث، رح أجي طبعا بعد قليل لنضع شروط البحث، أنه مش كل شخص، لأنه المبتدئ أنت ما رح تروح تبحث لأنه مش شغلتك وأنت مبتدئ أنك تروح تعرف الأقوال و و و كل إنسان على حسب مرتبته العلمية يقوم بالبحث المناسب لمرحلة العمرية في العلم كما يقولون. المهم قد تكون موقف معين، والله صار في حفلة صار في عزاء واحد طلع قرأ قرآن في عزاء، والله شو حكم قراءة القرآن في العزاء؟ طلع في بالي لما شفت الموقف، على موقف معين يطرح في حياتك وبتبحث عن حكمه من مصادره. فهذه ما نستطيع نقول مولدات البحث. طيب ما أهمية هذا النوع؟ أنا بدي اياك تفهم أنه هذا النوع له أهمية كبيرة في ازديادك المعرفي، له أهمية كبيرة في ازديادك المعرفي وتطورك وتطور معارفك. أولا تطوير معرفة الطالب بالمصادر والمراجع العلمية في المجالات المختلفة. من أكثر الأمور اللي بعانيها طلاب العلم اليوم إنه لما يجي شخص يقول اعمل لي بحث جامعي بيجي بيقول أنا ما بعرف المراجع التي لازم أعود إليها حتى ينجح البحث. إخواني أنا حتى في مرحلة الماجستير والدكتوراه كنا نصطدم بكثير من الشباب للأسف طبعا مع ضعف الديانة يقول لك أنا ما بعرف أكتب رسالة ماجستير ودكتوراه. ليه؟ أنا بعرف شو المراجع شو المصادر، ما بعرف شو أمهات الكتب في المذهب الشافعي، أمهات الكتب في المذهب الحنفي الحنبلي المالكي، أمهات كتب التفسير، ما بعرف شيء. فبروح بيدفع له 100 دينار لمكتبة، مش 100 دينار قديش 1500 دينار لمكتبة حتى يعملوا له بحث مزور بصير دكتور شريعة أو دكتور لغة عربية. حرام بالحرام. طبعا شو أسباب اللي خلت نفسه تسول له ذلك غير ضعف الديانة؟ إنه هو في أثناء حياته العلمية لما كان في مثل أعماركم ما كان يكلف نفسه بأبحاث علمية صغيرة يتعرف من خلالها على المصادر والمراجع التي ينبغي الرجوع إليها. بيجي بيسأل أستاذ ومعلم والله دكتور أنا أو شيخ حاب أسأل عن مسألة معينة شو بتنصحني مراجع؟ ما بدي إياك تعطيني الرأي بس أحكي لي شو المراجع اللي أرجع لها. فالشيخ بقول لك ارجع لكذا وكذا وكذا، أنت بتحفظ أسماء هاي الكتب، تعرف أن هاي كتب أساسية في المذهب الحنفي في الشافعي، وبتصير أنت تفتحها وتقلب نظرك فهارسها وتعرف والله، وترجع للنقطة البحث داخل الكتاب وتبدأ تعارك لغة المصنف وتصبح تفهم لغته وأسلوبه، والله كيف الحنفية بيطرحوا هاي المسألة، كيف الشافعية بيطرحوها، الحنابلة وين مضان هاي المسألة، وين ألاقي هاي المسألة عندهم، نفس الإشي في كتب العقيدة. شو كتب العقيدة عند أهل السنة عند الأشاعرة وهكذا. أما طالب علم 10 سنوات لما تيجي تسأله يلا إيش أبرز الكتب في المذهب الحنفي؟ ما بعرف. طب في عقيدة أهل السنة؟ ما بعرف. أو حافظ الاسم كتاب كتابين، هو كل العلم في الكتاب الكتابين، العلم واسع. يلا أعطيني اسم 10 كتب تفسير رجعت لها في حياتك. كل اللي رجعت له تفسير ابن كثير والسعدي، ما بزبط. هذا معناته ضعف شنيع، وبالتالي ما راح تكون عمرك طالب علم مؤهل أو كف لتحمل هم هذا الدين. هذا يحتاج إلى تنوع في معرفتك بالمصادر والمراجع التي يعاد إليها. فإذا من أبرز فوائد البحث العلمي بحجم الصغير أنه بعرفك على إيش؟ على المصادر والمراجع المهمة في علم العقيدة، في الفقه، في السيرة، في التفسير، في التاريخ، في كذا. ويصبح عندي قاموس، بيجي واحد بيسألني بصير أفيده، قل والله ارجع للكتاب كذاني وهذا الكتاب بنفعك، والله هذا الكتاب منصح فيه المشايخ، وهذا هيك. معناته أنت طالب علم، اسمك طالب علم. أما في واحد طالب كسل، طالب نوم، هذا ما يصلح. ثانيا، وقوف الطالب في ثنايا بحثه على فوائد معرفية أخرى، وهذه من أعظم الفوائد. إنه أحيانا بكون أنا ببحث عن مسألة في العقيدة، وأثناء بحثي وتقليبي للكتب وحاط 7 كتب بجنبي، بقرأ بجد فائدة في مسألة عقدية أخرى، وبجد أحيانا فوائد لغوية، وبجد فائدة فقهية هيك شاردة. فأثناء بحثك عن مسألة واحدة أنت فعليا قد تحصل أكثر من 100 فائدة أخرى. أثناء بحثك عن مسألة واحدة قد تحصل أكثر من 100 فائدة أخرى في الطريق، من الفوائد التاريخ واللغة والسير والرجال و و و و، لأنه أنا عم بقرأ، فكلها فوائد فوائد فوائد عم تدخل. صح هو عيني على مسألة معينة بدي أوصل لها، بس أثناء عملية البحث والوصول إليها والله تعرقلت في طريقي بكم والله 100 فائدة، وهي كلها دخلت على قاموسك المعرفي. حتى لو نسيت كثير منها بضل عالق في ذهنك 20 30 40. وبالتالي فعلا البحث العلمي بصورته الجزئية من أهم وسائل ازدياد المعرفي بالصورة العامة. ثالثا، تنمية ملكة البحث والنهم المعرفي وطرد الكسل ورغبة الحصول على المعلومات الجاهزة. كثير من الشباب أو الناس اليوم إذا عنده معلومة مش عارفها مباشرة بطلع الجوال جوجل، افتح شو قال خلصنا، وهذا مش حل. وجوجل يعني ثقة، والشيخ جوجل يعني معلوماته متقنة، لا هذا خبط لب يعني كل الناس كتبت فيه، وانت ممكن تقرأ تلاقي حالك آخر شيء تقرأ في مصدر شيعي وانت مش عارف، انك مفكر حالك ماخذ معلومة صحيحة، بس لضعف معرفتك مش عارف انه الكتاب او المعلومة اللي موجودة على الويكيبيديا او كذا هي عبارة عن معلومة مأخوذة من كتب رافضة او من كتب مش على منهجك، وانت تفتخر تقول والله بحثت، وانت لا بحثت ولا شيء. ففعليا البحث العلمي يورث عندك همة على طلب العلم، يورث عندك ماذا؟ حب للعلم والمعرفة والاطلاع، ويصبح وتصبح إنسان صاحب إيش؟ جلد على النظر، جلد على معاركة الكتب ومحاولة تحدي معها. بدي أوصل المعلومة، بدي أوصلها، بديش أعتمد على الشيخ، بدي أنا أوصلها. هذا التحدي يجعلك طالب علم قوي، قوي في نظرك وذهنك وفهمك وتحليلك، ونشيط وصاحب همة، وتهتم بصناعة مكتبة وما شابه ذلك. وأما الكسول الذي يرغب دائما بالحصول على المعلومات الجاهزة، هذا بالتأكيد لن يمارس أي شكل من أشكال البحث العلمي البناء. طب رابعا، نسبة الطالب المعلومات إلى مصادرها عندما يتحدث حولها. الآن لما تصبح طالب علم متقدم مع الوقت ما بنفع تضلك تقول اسمع الدكتور في الجامعة، يعني هذا مش مصدر للمعلومات. الدكتور أو الشيخ هو وسيلة تعلم. أما دائما في المجالس لما يجي واحد يقول لك إيش مصدر هاي المعلومة، دكتوري في الجامعة، هذا مش مصدر، ما بزبط. لازم تقول والله مصدرها كتاب الأم للشافعي، أو درء التعارض لابن تيمية، أو كتاب كذا، تحيل المعلومة لمصادرها الأصلية. أما تضلك تقول من وين هاي المعلومة، والله من شيخي، من وين؟ طب ماشي شيخك من وين جابها، بعرفش. هذه مش حالة علمية صحية. لابد أنت تستطيع أن تصل لمرحلة أن تعزو المعلومة إلى مصادرها الأصلية، سواء معلومة عقدية تفسيرية فقهية لغوية. تستطيع أمام الناس أن تتكلم بلغة أهل العلم، هي لغة أهل العلم بمعرفة المصادر المعلومات. أما الشيخ والدكتور هو وسيلة لأجل الوصول إلى المعلومات، ولكن لا يجوز أن تبقى في حياتك تعزو المعلومة إليه، لأنه هو بالتأكيد أخذ من كتب، فأنت بدك تعرف هذه المصادر. طيب خامسا، تعلم الطالب مهارة التعامل مع كتب التراث. زي ما هذه كثير ما تكلمنا عنها، كسر الحواجز بينك وبين لغة الأقدمين. كثير من الشباب هو لا يعرف يقرأ في كتب التراث لأنه دائما متهيب، دائما خايف، دائما على الكتب المعاصرة. يقول لك لا تقربني من كتب الأقدمين، معناها ستبقى ضعيف. لا تتهيب، افتح الكتب القديمة وابدأ اقرأ على ما يعني تستوعبه، وابدأ عارك هذه اللغة وعاشرها، فإن الشيء بالمعاشرة والألفة يفتح. هذه الكتب مع كثرة معاشرتها وألفتها تفتح عليك ويصبح عندك قدرة عالية، وما عندك مشكلة في التعامل مع أي كتاب من كتب التراث يكتب بلغة سليمة ضمن المعقول وسقف يعني اللغات المعقولة. في بعض الكتب نعم ستبقى لغتها صعبة زي لغة كتب فلسفة أو شيء، وأغلب هذه الكتب أصلا أنت لا تحتاج إليها يعني من الآخر بقول لك إياها. لكن الكتب التي يحتاج إليها في اللغة، في النحو، في البلاغة، في التفسير، في العقيدة واوا، لن تعجزك بإذن الله. لماذا؟ لأنك نميت مهارة التعامل مع كتب التراث من خلال كثرة البحث العلمي في حياة الطلب أو مرحلة الطلب. تمام؟ إيش النقطة التي تليها؟ وضوح، زيادة وضوح الفكرة أو المعلومة المبحوث عنها. فعلا بعض المعلومات أنت بتأخذها مني الآن بتكون استيعابك إلها 40%، لكن لما تروح تبحث عنها في مصادرها وتصل إلى كلام كثير حولها، هذا المصنف طرحها بطريقة وفلان طرحها بطريقة وفلان طرحها بطريقة، يزداد وضوح المعلومة لديك ورسوخها. فبترجع بعد البحث العلمي المعلومة كانت 40% تصبح واضحة 80% 90%، بل قد تصل في العادة إلى 100%. فأنت لا تتصور أنه تلقيك الأول للمعلومة سيجعلها واضحة دائما 100%، خاصة مثلا في المسائل الفقهية وتصورك للمسائل. كثير من المسائل إنما يأتي تصورها التام بعد عمليات بحث مستمرة. أشكلت علي المرة الأولى فهمت 20%، المرة الثانية لسه مدقر كم في التفاصيل، شوية بحث زيادة خلاص فهمتها. فزيادة وضوح المعلومات والأفكار متوقف جزء كبير من ذلك على ممارسة البحث العلمي في الكتب والمصنفات. سابعا، تدريب الطالب على المرحلة الثانية من البحث العلمي اللي هي إيش؟ البحث العلمي الذي يقصد منه الخروج برسائل ومصنفات. فالمرحلة الأولى من البحث العلمي هي وسيلة ومطية لممارسة المرحلة الثانية. أنت ما رح تستطيع تألف كتاب إذا حضرتك في حياتك العلمية ما كنتش تبحث، صح؟ الذي يستطيع أن يؤلف كتاب هو إنسان طبيعته بحثية، كتاب نافع طبعا، أما الكتب الغث هذه ما أكثرها. أما الكتاب النافع المفيد هذا يحتاج إلى شخصية أصلا كانت تمارس البحث العلمي بصورة الجزئية، أصبح الآن يمارس البحث العلمي بصورة ماذا؟ القوية العالية. فإذا كما قلنا ممارسة البحث العلمي بصورة العالية متوقفة على ماذا؟ ممارسة البحث العلمي بصورة الجزئية. شو يعني البحث العلمي بصورة العالية؟ إني أؤلف كتاب، رسائل جامعية، أبحاث محكمة. ما راح تستطيع إذا أنت البحث الجزئي ما بتعرف تمارسه، تبحث عن معلومة في كتاب ما بتعرف توصلها. أي كتاب بدك تألف وأي رسالة جامعية متقنة تطمح بالوصول إليها، هذا لا يمكن. لاحظوا كل هذه فوائد، هذه كلها فوائد البحث الجزئي، كل هذه فوائد فقط للبحث الجزئي، وهذا يدل على قيمة هذه المهارة. ثامنا وأخيرا، القدرة على التعبير عن المسألة العلمية بألفاظ وأساليب كثيرة تعينك غدا في عملية التدريس. كثير من الشباب لما يأتي يدرس ما بيعرف يدرس، أو بتجده مش قادر يعبر عن الفكرة العلمية. ليه؟ لا ممكن يكون فاهمها بس هو لا يمتلك المصطلحات والمفردات المناسبة للتعبير عنها، أو بيمتلك مصطلحات كتاب واحد. فإذا أراد طالب قال له والله مش فاهم هاي المصطلحات، عبر لي عنها بطريقة أخرى، يقول لك ما بعرف. ليش ما بتعرف تعبر عن الفكرة بطريقة أخرى؟ لأنك لم تقرأها من كتاب آخر. لكن لما أنا نفس الفكرة أقرأها عند 4 5 6 وكل واحد يعبر عنها بطريقة، لما بكرة أجي أعلمك ممكن أعبر أولا بطريقة تقول لي ما فهمت الشيخ، ممكن تعيد لي إياها بطريقة أخرى، فأجد أكثر من أسلوب ممكن أوصل الفكرة من خلالها إليك. هذا كله نتيجة ماذا؟ أنني مارست البحث العلمي سابقا على الفكرة، فأصبحت أمتلك أساليب وأحرف ومصطلحات كثيرة للتعبير عن نفس الفكرة الواحدة، وهذا مهم جدا حتى تكون كاتب مميز أو معلم مميز. القدرة على التعبير عن الفكرة الواحدة بأكثر من أسلوب، بأكثر من نمط، ممتاز، بأكثر من أسلوب، بأكثر من نمط، وهذا يساعدك على أنك تستطيع أن تكون معلم ناجح بإذن الله أمام الناس. هذه كلها 8 فوائد ذكرناها للبحث العلمي الجزئي، ويمكنك تأخذ فوائد أخرى لكن هذه الفوائد تشهد أن البحث الجزئي هو جزء كبير كبير من نجاح طالب العلم، فحاول أن تكون نشيطا فيه وعلى قدر المستطاع. طيب، خطوات البحث في المسائل الخلافية، لأنه أبرز المسائل اللي الطالب يبحثها بحث جزئي هي المسائل اللي فيها إيش؟ خلاف، سواء في العقيدة أو في الفقه أو في التفسير أو في اللغة. يعني كلمة خلاف مش دائما لازم تكون معارك يا إخواني، لأن بعض الناس خلاص خلاف يعني معركة، لا لا، عادي، في خلافات فقهية، في خلافات تفسيرية، في خلافات لغوية وهكذا. خطوات البحث في المسائل الخلافية بالتحديد، البحث في المسألة الخلافية سواء كانت عقدية أو فقهية أو حتى سلوكية يمر بعدة مراحل ليكون هذا البحث منتجا ومثمرا، ينبغي لطالب العلم أن يتعرف عليها ويتمسك بها. وهذه المراحل ما هي؟ أنا الآن بدي أمارس بحث علمي في مسألة عقدية، بدي أمارس بحث علمي إخواني لمسألة والله ذكرها الشيخ اليوم في الدرس، بدي أمارس بحث علمي لمسألة والله شفتها هيك الشيخ تكلم عنها في اليوتيوب أو قرأتها في كتاب. في خطوات وآليات معينة بها يمارس هذا البحث العلمي. أول خطوة تصوير المسألة. أولا تصوير المسألة إيش يعني؟ يعني أول شيء أنا بدي أوصل إله قبل ما أعرف الخلاف المسألة وأدور على الآراء وشو الأدلة، أكون متأكد من ماذا؟ من أنني أفهم المسألة أصلا الخلافية فهما صحيحا. شو هي المسألة؟ تمام؟ والله مسألة تتعلق بالماء الطاهر. طب شو هو الماء الطاهر أصلا قبل ما أعرف الخلاف فيما يتعلق به؟ ما معنى ماء طاهر؟ ما معنى ماء طهور؟ بدي أكون متصور لهذه المفردات، أليس كذلك؟ بدي أكون متصور لمسألة مثلا خلافات في توحيد الألوهية، في توحيد الربوبية، أعرف مثلا خلاف في مسألة التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ طب بدي أشوف شو معنى التوسل أصلا. بعض الناس مباشرة بدعة، لا جائز. طب استنى شوي، شو يعني التوسل؟ تمام؟ وما الفرق بين التوسل والاستغاثة؟ وهذا معنى وهذا مختلف تماما. عدم تصور المسألة بشكل صحيح بيخلي بعض الطلاب في أثناء البحث العلمي يأتي بالأدلة التي تحرم الاستغاثة فيسقطها على ماذا؟ على التوسل. ليه؟ لأنه لم يتصور الفرق بين هذه وهذه، هذه مسألة وهذه مسألة. بغض النظر شو رأيك في التوسل، أهم شيء عندي ابتداء أنك تكون فاهم صورة المسألة. ما ينفع تبحث مسألة وتبلش تناظر وتنزل مقاطع يوتيوب والردود واخر شيء اكتشف وطلع الزلمة مش فاهم شو صورة المسألة. والله يا خيبة الأعمار، انت مش فاهم شو صورة المسألة اصلا. وهذا اذكر والله اخواني قديما، يعني كان في مقطع يعني في برنامج مشهور على التلفاز ويأتي بعض المشايخ، انا بديش اذكر بعض الاسماء لاني بعادتي ما اذكر اسماء في المجلس، فكان مستضيف شخص ليتكلم عن التوسل، انا خطرت بهذه المسألة، وشخص دكتور في الشريعة، وفي طرف آخر وجمهور كبير في القاعة، وفي هون طرف وفي هون طرف آخر، في هون طرف وهون طرف آخر، طرف المتمسك بتحريم الاستغاثة والتوسل وما شابه ذلك، وهذاك الطرف بدافع عن موضوع ماذا؟ يعني ما أقول لك الاستغاثة لا تجوز بس التوسل جائز. فمقدم الحلقة اللي عم بدير النقاش عم بوزع الميكروفونات، فبسأل الطرف الدكتور الشريعة اللي عم بناظر جاي يناظر على المسألة، بقول له يعني شو التوسل؟ بقول له لا فرق بين التوسل والاستغاثة، هما نفس، هما نفس المعنى. المقدم طبعا هو دكتور شريعة أو بيعرف في الشريعة، قال لا سامحني، أنت جاي تناظر على مسألة التوسل وفي طرف آخر وأنت مش عارف أنه في فرق بين التوسل والاستغاثة، فرق السماء والأرض. قال له شو الفرق؟ طلع نفس الدكتور مش عارف شو الفرق، هذا جاي يدافع عن التوسل مش عارف شو الفرق بين التوسل والاستغاثة، وأنا هو ناس جاي يدافع عن الاستغاثة، ناس الحلقة أنا بعض التفاصيل نسيتها. المهم إنه هو وجود جاي يدافع عن الاستغاثة فقاس على التوسل كأنه هيك، فقال له لا، قال له التوسل إشي والاستغاثة إشي، قال له لا ما في فرق بينهم في المعنى. فالنفس المقدم شعر بالصدمة إنه في شخص جاي يناظر على مسألة وهو لا يعرف صورة ما هو التوسل ما هي الاستغاثة، هذا إشي وهذا إشي، بغض النظر الآن شو الأحكام، مش موضوعي الآن، موضوع أنت عارف الفرق بين الصورتين وماذا يعني هذا. هذه كارثة إخواني، إنه بعض الطلاب مش بتصدر بس للبحث، بتصدر للمناظرة وهو لم يتصور المسألة أصلا. ما مسألة تسلسل الحوادث اللي دائما مسكين ابن تيمية فيها، بعض الطلاب عم بصادر وبعض المخالفين عم برد على ابن تيمية، لا المخالف عارف شو معنى كلام ابن تيمية ومتصور شو رأيه، ولا المدافع عن رأي ابن تيمية فاهم شو المسألة، فبيكون الكلام زي حوار الطرشان. بتعرف حوار الطرشان اللي ما عدا فاهم؟ طب انت ليش داخل في مسألة انت مش متصورها اصلا؟ فاخواني اول شيء في البحث العلمي قبل ما تتبنى رأي او تبحث عن ادلة او تأخذ موقف معين، تصور المسألة وتأكد أنك فهمتها جدا بأنك قادر أن تعبر عن هذا الرأي، واسأل المشايخ والله شيخ هل هي صورة المسألة ولا لا، قبل ما هل هي صورتها ولا لا، وهي مع الدربة تصبح مع الوقت ماهر في تصور المسائل، خلص بتمشي وحدك. فإن والله أكثر مشاكلنا أو من أكثر مشاكلنا كثير بس من أكثر مشاكلنا هي ماذا في الساحة الشرعية؟ عدم تصور المسائل بالشكل الصحيح. فالإنسان يتكلم في مسألة هو لا يعرف، خاصة برضو النوازل، مسألة يلا العملات الرقمية شو حكمها؟ تلاقي أخونا إمام جامع الله يرضى عليه لا عمره دخل في الاقتصاد ولا شاف البنوك ولا فاهمها، بيجي بخطط قلم ولا بكلمة لا جائزة، لا محرمة. طب أنت يا شيخ عارف شو أصلا العملات الرقمية؟ أنا بديش أقول لك حرام ولا حلال، شو يعني عملة رقمية؟ بس بديك تصوري شو يعني عملة رقمية وكيف آليات التداول بها؟ أنت فاهم المسألة قبل ما تعطي رأي؟ و هذه مشكلة عويصة وهي من الجرأة على الفتياء، أنك تقتحم أشياء أنت مش متصورها تمام التصور في ذهنك قبل ما تتكلم أو تعطي رأي معين فيها. إذن تصور المسألة بالشكل الدقيق. ثانيا لابد الخطوة الثانية في البحث العلمي أن أحرر محل النزاع، ما يسمى تحرير محل النزاع. شان تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية، الآن بعض الناس بفكر أن المسألة الخلافية كل جزئياتها محل خلاف، لكن في الواقع بتطلع لا مش كذا، بيطلع في جانب من جزئياتها متفق عليه وفي جانب من جزئياته هو اللي فيه الخلاف. فمثلا باب القضاء والقدر، هل كله منطقة خلاف بين أهل السنة والأشاعرة؟ لا، في مناطق احنا نتفق عليها، مثلا أننا جميعا نؤمن بخلق أفعال العباد، أن الذي خلقه هو الله، فهذا كما يؤمن به السنة ومن به الأشاعر والماتريدية. فلا تيجي أنت لما تيجي تبع القضاء والقدر وهو من المسائل الخلافية وتبدأ في الخلافات وتبحث فيها وأنت مش عارف وين مناطق اللي اتفقنا فيها وين المناطق اللي اختلفنا فيها. فلا بد تحرير محل النزاع، وتحرير محل النزاع ماذا يقصد به؟ تبيين مناطق الاتفاق، فنقول اتفقوا على كذا وكذا وعلى كذا وكذا ثم اختلفوا في كذا وكذا. لذلك ابن رشد في بداية المجتهد لما يأتي على المسائل الخلافية إيش يقول؟ يبدأ بمحل الاتفاق، يقول اتفقت المذاهب على كذا وكذا واختلفوا في كذا وفي كذا وفي كذا، فيبدأ ببيان مناطق الاتفاق ثم يبدأ يذكر وين اختلفت المذاهب الفقهية ويطرح الخلاف ويبدأ يناقشه. فتحرير محل النزاع مهم جدا جدا، لأنك أنت قد تدخل في خلافات وتقوم أدلة وتنصر ثم تكتشف أن المسألة اللي أنت عم تبحث فيها هي باقي محل اتفاق. شيخ طب يعني أنا ضيعت الوقت وأنا مفكرها محل خلاف. مهم جدا معرفة أين اختلف العلماء وأين اتفقوا. ممتاز. طيب تتم معرفة محل النزاع، كيف بدي أعرف وين محل الوفاق بينهم وين محل النزاع؟ إحنا وضعنا لك طرق، مثلا تصريح بعض أهل العلم بمحل النزاع مباشرة، تمام؟ زي ابن رشد، بترجع لابن رشد بقول لك ابن رشد واختلفوا في كذا، أو بترجع مثلا لابن قدامة في المغني بقول لك اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا. فأنت لما تسمع اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا بتعرف وين محل النزاع مباشرة، وهذه من أسهل الطرق. أيضا استنباط الآن أن تجد محل النزاع جاهز أمامك مكشوف، هذا أحيانا يعني تصادفه، لكن أحيانا لا، أنت محتاج تستنبط وين محل النزاع بالضبط، ما بكون حدا ذكره بس بكون مفهوم ضمنيا لمن يقرأ الأقوال. فالحالة الثانية استنباط الطالب محل النزاع من خلال معرفة صورة المسألة وتتبع أقوال العلماء فيها، فيعرف الوجوه التي اتفقوا عليها والوجوه التي ذكرت فيها. فأنا لما أقرأ لهذا المذهب وهذا المذهب وهذا المذهب بصير أعرف والله هم إيش أنواع الماء الطهور اللي اتفق عليها الحنابلة مع الشافعية، وإيش أنواع الماء الطهور اللي اختلفوا فيها، إيش أنواع الماء الطاهر اللي اتفق فيها الحنابلة مع الشافعية، وإيش أنواع الماء الطاهر اللي اختلفوا، والماء النجس وهكذا. فلما هم قد لا أجد مع يعني الاتفاقات وتحرير محل النزاع واضح، بس أنا من خلال قراءتي والله بعرف الشافعية والحنابل المتفقين هنا مختلفين هنا، ما حدا صرح بذلك، بس كيف عرفت؟ بالقراءة لهذا المذهب وهذا المذهب. فهذا اسمه تحليل محل نزاع بالاستنباط من خلال القراءة في كتب كلا المذهبين وهكذا. طيب الخطوة الثالثة بعد أن أتصور المسألة ثم أعرف وين مناطق الاتفاق فيها وين مناطق النزاع فيها، يعني مثلا تصورت معنى الماء الطاهر وإيش الفرق بين الطاهر والطهور، أول شيء تصورته الحمد لله، بعدين عرفت وين مناطق الاتفاق بين الحنابلة والشافعية في الماء الطاهر كأنواع وين مناطق الاختلاف، حررت محل النزاع. بعدين الآن بدي أجي أنصر قولي أنا كحنبلي في مناطق الاختلاف، بدك تنصر قولك الذي تتبناه. طيب فقال قال فيعرض الطالب، طبعا هو قبل نصرة القول قال ذكر الأقوال، يعني وأن تذكر الأقوال المختلفة في المسألة. قال فيعرض الطالب أقوال العلماء في محل النزاع، فيعرض الطالب أقوال العلماء في محل النزاع ناسبا كل قول إلى صاحبه أو إلى طائفته من خلال الكتب المعتمدة لديهم. يعني لما أجي الآن بدي أعرف شو منطقة الاختلاف بين الشافعية والحنابل في الماء الطاهر، فقول اختلفوا في كذا، فقال الشافعية أن هذا من الطاهر وقال الحنابلة لا هذا ليس من الطاهر، وبدي أوثق قول الشافعية، ما بنفع أوثق قول الشافعية من كتاب المغني، ليه؟ لأنه ليس من كتب الشافعية، بدي أوثق كلام الشافعي أو كتب الشافعي بروح لكتبهم بوثق معلومة من كتبهم. لذلك كثير من الأخطاء اللي بتصير في الرسائل الجامعية أثناء المناقشات أنه يعترض المناقشون على الطالب أنه أحال للمعلومة من كتاب ليس من كتب المذهب، تمام؟ أو أحال للمعلومة من كتاب معاصر، يقول لك أنت تيجي على كتاب معاصر مثلا الدكتور وهب الزحيلي أو كذا تروح تذكر لي أقوال مذهب الشافعي من خلاله وذاك، لا بدك ترجع لكتب الأصول في المذهب تذكر منها الأقوال. فهذه من كثير أخطاء تحدث، عدم عزو القول إلى مصادره الأصلية، هذا يعتبر من أكبر الأخطاء في عملية البحث. يعني حتى من باب الإنصاف العقدي، أنت لما تيجي مثلا تذكر قول الأشاعرة في المسألة وتنصر رأي أهل السنة، الإنصاف أني أجي أسألك من وين أخذ قول الأشاعرة، ما تقولش والله لقيته عند ابن تيمية، هذا مش بحث علمي هذا. ليه؟ لأن ابن تيمية هو مش معهم، فأنت عم تأخذ رأيهم من كلام خصمهم. الإنصاف العلمي لا، له الجماعة لهم كتب، روح افتح كتبهم واقرأ فيها وخذ رأيهم من الكتب كما هو، ثم جيب رأي ابن تيمية في الرد عليهم كذا. أما أجدك والله توثق رأي الأشاعرة كذا وكذا، المصدر ابن تيمية درء التعارض، غلط، ما بزبط. إذا بتحكي قول الأشاعرة كذا وكذا، المصدر ترجع إلى كتب الرازي، كتب الجويني، كتب الغزالي، بتكون هذه مصادرها، تمام؟ هذا مهم في البحث العلمي طبعا الناجح. إذن فيعرض الطالب أقوال العلماء في محل النزاع ناسبا كل قول إلى صاحبه أو إلى طائفته من خلال الكتب المعتمدة في المذهب، سواء المذهب العقدي، اللغوي، الفكري وما شابه ذلك. طيب رابعا بعد ما تذكر الأقوال عرض أدلة الأقوال، فتقول استدل الشافعية على رأيهم 1 2 3 4 5 أدلة من مصادرها طبعا بتجيب، واستدل الحنابل على رأيهم 1 2 3 4، تبدأ تذكر أدلة الرأي الأول وأدلة القول الثاني. أولا طبعا تذكرها بإنصاف، مش تذكر أدلة القول اللي أنت مش معاه باختزال وتجيب أدلتهم الضعيفة وتارك أدلتهم القوية، ولما تيجي لمذهبك تذكر الأدلة القوية تاعتك وتحط الأدلة الضعيفة خارج، هذا مش إنصاف. الأصل أن يبحث، يعني كما قال ابن تيمية، أن تنظر في دليل المخالف أو الخصم كما تنظر في دليلك، هذا الإنصاف في البحث العلمي والتجرد، أن أنظر في دليل المخالف كما أنظر في دليلي، لأنه هدف الوصول إلى المعرفة وليس هدفي في النهاية نصرة الجماعة أو الطائفة أو الحزب الذي أنتمي له. فكل دليل سواء لي أو لخصمي يجب أن يأخذ حظه من النظر والاستفاء العلمي. طيب ممكن أقعد شيخ عظيفة؟ طيب بعد أن أذكر الأقوال وأذكر أدلتها سأنتقل إلى ذكر ماذا؟ ما يسمى معرفة سبب الخلاف. من خلال استعراض الأدلة، من خلال استعراض الأدلة أستطيع بعد ذلك أن أعرف ما الذي سبب الخلاف بين الشافعية والحنبلية في هذه المسألة. بعد معرفة الأدلة يظهر لك مباشرة ما هو سبب الخلاف، فلا بد أذكره. سبحان الله برجع بقول كتاب زي بداية المجتهد النظر فيه يساعدك على توليد آلية البحث الصحيح، لأنه هو يهتم جدا بهاي الآليات، تحرير صورة المسألة، تحرير محل النزاع، ذكر الأقوال، أدلة كل قول، بعد نقول وسبب الخلاف بينهم مسألة أصولية وهي كذا وكذا أو مسألة فرعية. فبداية المجتهد من الكتب التدريبية المهمة في ذلك، كانوا يفرضون علينا هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، يعني يدرسونا إياه كاملا، هو الأصل أنه اسمه كاملا بس احنا عارفين نظام الدراسة الجامعي، لكن للأسف فيه مشكلة أن الطالب لا يخرج بمذهب. يعني أنت لما تدرس الفقه من خلال كتاب بداية المجتهد أنت ما حصلت مذهب معين، حصلت 19 قول في المسألة الواحدة، وبدك تصير مرجح من البداية، فكان هذا خطأ، وإن كان مفيدا من جهة ماذا؟ تعليم مهارة البحث العلمي. أنه بداية المجتهد كتاب منسق جدا في هذا الموضوع. طيب أخيرا بعد أن تذكر سبب الخلاف تعرف ماذا؟ ثمرة الخلاف في المسألة، لأنه ممكن في النهاية تكتشف أن الخلاف في المسألة ماذا؟ خلاف لفظي، زي مثلا مسألة يعني مش راح أشرحها الآن، بس زي سلم الحال، هل هناك عقد سلم حال ولا عقد السلم لازم دائما مؤجل؟ قول الشافعية هناك السلم الحال، قول الجمهور لا يوجد سلم حال، لكن نجد الجمهور يجوزون البيع إلى أجل حالا. السلم الحال عند الشافعية هو نفسه البيع إلى أجل حالا، فبتكتشف بعد ما ذكرت الخلاف هل يجوز السلم الحال ولا لا، وقال الشافعية وأدلتهم، وقال الجمهور وأدلتهم، بعد ما تخلص وتعرف سبب الخلاف شو فائدة الخلاف؟ ولا إشي. ليه؟ لأن الكل متفق على الصورة النهائية أنني يجوز أن أبيع، يجوز أن أبيع سلعة الآن بثمن مؤجل، أو العكس يجوز أن أبيع بثمن حال سلعة مؤجلة، يجوز أن أبيع بثمن حال سلعة مؤجلة، ما سلعة مؤجلة لساعة أو ساعتين تأجيل الصغير بسموه هذا السلم الحال. ما راح أطول عليكم بس هي كنموذج، يعني كنموذج، وإنت خلص خلي عندك نهم معرفي تعرف شو هو السلم الحال في البيت. إنه هل السلم الحال في خلاف بين المذاهب الأربعة؟ لما تنظر في بادئ الرأي تتوقع إنه في خلاف وفي آراء ويتجاذبون الكلام ورد الشافعية على الجمهور، ثم بعد ما تنظر في حقيقة الأمر في الواقع إنه ما في خلاف من حيث الآلية والتطبيق. الخلاف شكلي، إنه الشافعية بيسموه سلم حال، الجمهور بيسموه لا هو ليس سلما هو بيع مؤجل. يا أخي سميته سلم ولا بيع مؤجل في النهاية صفت هي المسألة. فتكتشف إنه الخلاف لفظي، فمهم جدا أن أعي في نهاية الأمر هل الخلاف حقيقي له ثمار على الواقع ولا الخلاف لفظي وشكلي وليس له ثمار، هذا مهم. طيب أخيرا الترجيح، وهذا ليس لكم، الترجيح هذا لمن كان مجتهدا ليس لطلاب الجامعة، هذا لمن كان متأهلا لمرتبة الترجيح، وهؤلاء للكبار. إذن أين وضعنا لكم يعني مخطط لهذه الأمور، تصوير المسألة، تحرير محل النزاع، تذكر الأقوال، عرض الأدلة، ذكر سبب الخلاف، بيان ثمرة الخلاف، وأخيرا الترجيح لمن كان من أهله. أما الطالب المتمذهب الناشئ يبقى متمذهبا بمذهبه وينصر مذهبه فقط، وينصر مذهبه فقط لأنك لست مرجحا في هذا الباب. طيب خطوات مساعدة في نجاح هذا النوع من البحث. الخطوة الأولى مما يساعد لك على أنك تعرف هاي المسألة وين ممكن ألاقيها في الكتب العلمية، لأن أحيانا الطالب قد يعجز عن أن يعرف المسألة أين يجدها، أقول لك والله فتحت الكتب بس والله يا شيخ ما عرفت أصل إليها. أن تعرف الألفاظ المرادفة لها، أن تعرف الألفاظ المرادفة لها، أنه ممكن البعض يعبر عن المسألة بألفاظ معينة والبعض يعبر عنها بماذا؟ بألفاظ أخرى. نفس المسألة قد يعبر عنها الشخص بطريقة وقد يعبر عنها غيره بطريقة أخرى، فمعرفة الألفاظ المترادفة التي يعبر بها عن نفس المسألة، مثلا الحنفية قد يعبرون عنها بطريقة، تجد الشافعية يعبرون عنها بطريقة أخرى، ممتاز، تجد الحنابل يعبرون عنها بطريقة ثالثة، تمام، زي مثل سلم الحال، قلت الشافعية ماذا يسلمونه؟ سلم الحال، الجمهور يسمونه البيع المؤجل في السلعة، عفوا في السلعة، نعم يكون الثمن مدفوع والسلعة مؤجلة، يسمونه بيع مؤجل في السلعة. فهناك بحث تحت موضوع السلم عند الجمهور ما راح تلاقيه هناك، راح تلاقيه في مكان آخر في البيوع المؤجلة. السبب اختلاف في طريقة التعبير عن المسألة. نفس الشيء الفاظ زي عقود الاستصناع ممكن تجد مذهب يعبر عنه بعقد الاستصناع، مذهب يعبر عنه بطريقة أخرى وهكذا. فإذا حيث يساعده ذلك في توسيع دائرة البحث، خصوصا أن كثيرا من المسائل قد تبحث تحت أبواب غير متوقعة عند الطالب، يعني قد تجدها في غير المكان الذي تتوقع أن تجد فيه المسألة، أو يجدها بألفاظ أخرى ليست هي الألفاظ التي يتوقع أن يجد هذه يعني المسألة تحتها. مهم جدا أن يكون لديك هذه الموسوعية. طب مين راح يعلمك هذا وإنت في بداية طلبك للعلم؟ الشيخ والمعلم. راح تيجي تقول له شيخ هاي المسألة وما ممكن أجدها في الكتب، وما هي الألفاظ والمصطلحات اللي يمكن أن يعبر عنها؟ فهو راح يقول لك ممكن تجدها في هذا الكتاب تحت هذا العنوان، في كتب الحنفية تحت عنوان آخر، في كتب كذا، أو في العقيدة هذا تجدها في كتاب فلان عبر عنها فلان بهذه الطريقة، عبر عنها فلان في كتب وهكذا. فهو إذن شيخك هو المرجعية الأولى لتنمي مهارة البحث العلمي من خلال معرفة الألفاظ المرادفة للمسألة والأبواب التي يمكن أن تندرج تحتها. الخطوة الثانية المساعدة، قال سؤال الطالب للمعلم أو لزملائه المتقدمين علميا عن الكتب المناسبة لبحث المسألة. استعن بشيخك وزملائك المتقدمين في معرفة المضان التي يمكن أن يبحث من خلالها عن هذه المسألة اللغوية أو التاريخية أو ما شابه ذلك. الخطوة الثالثة عند الوصول إلى الكتاب الذي تتوقع وجود المسألة فيه وهو مظنة المسألة، عندما أصل إلى الكتاب اللي أنا متوقع أني راح أجد المسألة أكيد في هذا الكتاب، قم بفتح إيش الفهرس. ليه؟ لأنه أنا ممكن يكون الكتاب 10 أجزاء، يلا المسألة في كتاب المغني، روح أقرأ المغني كله إن شاء الله بتلاقي المسألة فيه. أنا بدي أقرأ 20 جزء مشان ألاقي المسألة؟ لا، أكيد الطريقة الصحيحة إني أرجع للفهرس، وفي الفهرس بشوف العنوان العناوين، والله صفحة كذا. فالفهارس نعمة والله من النعم العظيمة إن العلماء اخترعوا فكرة الفهارس، ولا قديما لما كان ما فيه فهارس كيف الشخص كان بده يلاقي مسألة في المغني؟ يعني بده يقرأ نص المغني على الأقل، يعني إذا مسألة في البيوع مش هيقرأ أكيد الصلاة، راح يقرأ من البيوع كل كتاب البيوع حتى يلاقي المسألة، مثلا مسألة لغوية مسألة كذا، والكتاب ما شاء الله يعني مش مرتب، بده يقرأ كل المجلدات حتى يوصل للمسألة، خاصة إذا مسألة يعني مش معروفة ممكن تتلاقى، ممكن تتلاقى هون أو هون، راح تضطر تقرأ كل الأبواب، وهذا حقيقة شيء مرهق ويأخذ عمر. ففكرة الفهارس من الأفكار الإبداعية اللي لازم أنت تنتبه لها، إنه العلم الفهرس ريحك خدمك، إنه خلص بفتح الفهارس، خاصة الفهارس اللي بتكون حتى تفصيلية جدا هذه ممتازة، خلص لأنه بوصل للمكان مباشر. يعني إذن قم بفتح الفهارس وقراءة عناوين الفصول والمسائل المندرجة تحتها حتى تصل إلى ما يشبه مسألتك أو تعتقد أنه مظنة اندراج المسألة تحته. تنبيه، قد تساعدك التقنيات الحديثة في اختصار الوقت، ومر معنا التقنيات الحديثة المحاضر الأعضاء أخونا علي سواء من منصة باحث أو المكتب الشاملة، هذه سبحان الله اختصرت علينا كثير من المسافة في أثناء عملية البحث. جيد، حيث تمكنك من الوصول إلى نتائج في العديد من المصنفات. والجميل في موقع باحث اللي عمله أخونا فاضل إنه هو يمكن أن تبحثي في المعنى، يعني المكتب الشاملة لازم تدخل فيها اللفظة، منصة باحث لا، الآن بتوفر البحث في المعنى، يعني حتى لو أنت مش عارف هاي المسألة كيف يعبر عنها في الكتب، خلص اكتب بس أحد التعابير هو بجيب لك في كل الكتب بمختلف أشكال التعابير، وهذا ممتازة. هذه الإضافة الجديدة النوعية اللي بيقدمها منصة باحث، وهو أنك تبحث من خلال المعنى القريب، ولا يشترط أنك تعرف شو هي اللفظة بالضبط الموجودة داخل الكتاب. طيب، هذه قضية العوامل المساعدة. هيك بنكون انتهينا من القسم الأول، وهو ما يتعلق بماذا؟ بالبحث العلمي بصورته الجزئية، أن أبحث عن مسألة معينة، وإذا كانت مسألة خلافية كيف أتعاطى معها. وهذا ممكن برضو نطبق على الأبحاث الجامعية الجزئية، إنه ممكن معلم في مادة يقول لك ابحث لي بالله هاي المسألة، قدم لي فيها ورقتين ثلاث، هذا بنسميه بحث برضو جزئي، صفحتين ثلاث أربع، يعني لا يعتبر بحث يعني شامل. الحالة الثانية أو النوع الثاني، البحث العلمي الذي يقصد منه الخروج بدراسة أو مصنف يعالج مسألة شرعية محددة. مثلا أنا بدي ألف كتاب في مسألة العذر بالجهل، مثلا بدي ألف كتاب في هاي المسألة، وبدي أشوف مسألة في ضوابط وأحكام التبديع ومعيار البدعة عند أهل السنة والجماعة. مسألة ممكن بدي أبحث مسألة فقهية، العملات الرقمية، مسألة تتعلق باستقلال المرأة في أمورها المنزلية وهكذا. فبالتالي كيف أبحث بحثا شاملا؟ البحث العلمي الشامل إذن الذي يقصد الخروج بدراسة كتاب، رسالة جامعية، رسالة ماجستير أو دكتوراه. يهتم أو يعتبر البحث العلمي المنتج لدراسات ومصنفات من أهم مظاهر التقدم الحضاري عند الأمم، لدوره البارز في تقدم معارفها وتنميتها وتطويرها المستمر، وهو من المهارات الأساسية التي ينبغي لكل طالب علم في أي مجال من مجالات الحياة إتقانها. وإليك بعض الأسئلة التي يعالج الموضوع من خلال الإجابة عليها. السؤال الأول، الآن لما نيجي نتكلم عن أنا بدي أعمل بحث علمي، بدي ألف كتاب، السؤال الأول المتعلق بهذا الموضوع، متى يرتقي الطالب لممارسة هذا النوع من البحث العلمي؟ يعني متى أنا أستحق أن أؤلف كتابا؟ أخلص بكالوريوس صح؟ ماشي غمار، خلص خلص بكالوريوس معناته أنا إمام، أستطيع أن أؤلف في المسائل وأخرج الكتب للناس. هذا سؤال مهم حقيقة، لأنه كثير اليوم في واقعنا المعاصر ومن علامات الساعة كما جاء في بعض الأحاديث أنه فشو القلم، من علامات الساعة الصغرى فشو القلم. ما معنى فشو القلم؟ أن يكثر التصنيف والتأليف، تمام؟ أن يكثر، وهذا يعني شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان كان يثبت صحة هذه العلامة، كان يثبت صحة هذه العلامة والأثار الواردة فيها، وهذا واقع. إنه أصبح اليوم التأليف عملية سهلة، مع أنه حقيقة عملية كبيرة وتحتاج إلى ثراء معرفي وسعة اطلاع. واليوم مشان يمشي سوق الكتب وينعرف الشخص، حتى التافه الرويبضة أصبح يؤلف، التافه أصبح يؤلف ويظن أنه يتكلم علما وإنما ينطق بجهل. وألف ونزل، كثير من الناس بيجي بيقول لك يا شيخ ليش ما تألف. حقيقة أنا لا أعتبر التأليف عملية سهلة، يعني بدك تألف أشياء مشي الحال وكذا، ومشان مشي سوقك وترى اسمك هكذا وهذا من تصنيف الشيخ فلان الدكتور سماحة الوالد أو هذا سهل بتلاقيه كثير، تمام. لكن أن تصنف شيئا جديدا تخدم به المكتبة الإسلامية لم يكتب مثله سابقا، هذا شيء صعب ويحتاج إلى ثراء معرفي. لذلك اليوم كثير من الناس هو تجده يختصر المختصر ويهذب المهذب ويشجر المشجر بس مشان يشوف اسمه على الكتاب. يقول لك والله أخونا ما شاء الله له في السوق 120 كتاب، تعالوا نشوف شو 120 كتاب. تهذيب التهذيب واختصار المختصر وتشجير طبعا شو بدنا في الكتب هذه، الله يرضى عليك. هو أنت بس الفكرة أن أجد كتب في السوق وأنه اسمك عليها، هذا يعني من سوء احترام النفس، أن أجد لنفسي كتاب في السوق ما يلوش قيمة معرفية. وأحيانا لا تخدع نفسك، يعني الكتاب يعبر عن عقل صاحبه، الكتاب يعبر عن عقل صاحبه. فلما أنا أنزل السوق المكتبة أفتح كتاب أشوفه هو تكرار لكتب سابقة، بعرف أنه هذه شخصية مش علمية، لأنه لو كان يحترم علمه ويحترم نفسه لما ألف كتابا لا داعي له، لما ألف كتابا هو تكثير سواد وحبر وتشغيل للمطابع في عالمنا بس، أليس كذلك؟ فمتى يتأهل الطالب للتصنيف أو تأليف الرسائل؟ حقيقة هذه مسألة مهمة تنبني أولا على تقواك لله عز وجل ومعرفتك بحرمة العلم، ثانيا احترامك لشخصك، أنك تحترم شخصك، أنه أنا ليش أبهدل حالي وأنزل كتاب ما له قيمة أو موجود أمثاله في السوق. خلاص احترم إمكانياتك واحترم الحالة العلمية الموجودة وما تنزل شيء فضولي، تمام. ومعرفتك بقدراتك العلمية، هل أنا مطلع على هذا العلم الذي سأصنف فيه؟ وهل أمتلك لغة أتكلم بها وقلم يكتب وقدرة على التصنيف الجيد؟ لأنه ممكن أنت إنسان سبحان الله، أنا بقرأ في سير أحد العلماء فكان يقال أعطي يعني أو قلمه أضعف من علمه، هكذا قالوا في التعبير عنه، كان قلمه أضعف من علمه. إيش يعني؟ يعني هو عالم بس ما بعرف يكتب، هذا أحد الحنابل الأقدمين قالوا كان قلمه أكثر من علمه لذلك لم يصنف. شوف احترام الذات، بقول لك أنا يعني كتابتي مش قوية، بعض الناس لم يؤتى بياناً في الكتابة لكن قد يعطى بياناً في الشرح أو في التدريس أو ما شابه ذلك. فخلص يعني اقتصر على ما فتح الله عز وجل بيعلي واحترم إمكانياته قبل أن يصنف أو يخرج شيء مكتوب أو ما شابه ذلك. فيقول هنا إذن هذا النوع من البحث يحتاج إلى مجموعة من الاستعدادات التي قد لا تكون حاصلة في بداية رحلة الطالب العلمية. ومن هنا فإن إشغال الطالب به منذ بداية خطواته تقديم لما حقه التأخير. لا تستعجل في إخراج كتبك. بعض مشايخنا في المدينة النبوية كان يقول لي أن كتبه مع أنه الآن هو في آخر 50 على مطلع 60 قال أنا لا أؤلف، كتبي موجودة، قال لكنني وضعتها في خزانة المنزل لا أخرجها، وإنما أوصيت أن تخرج بعد موتي. ليه؟ قال لأنني أثناء تقدم المعرفة في الحياة قد أحتاج أن أغير في الكتاب، قد يظهر لي فكرة أنا استعجلت في كتابتها، فقال لا أريد أن يوجد في السوق لي كتب إلا بعد أن أكون وصلت إلى أعلى مراحل النضوج العلمي في حياتي على حسب إمكانياتي. قال فأوصيت إذا مت لأولادي أن يخرجوا كتبي. شوف احترام الإنسان لنفسه، مع أنه أنا أعرف أنه متقن في الفقه، عارف بما يقول، متقن يعني، تمام، لكن بقول لك أنا ما بدي أكتب شيء وينتشر بأيدي الناس وأحتاج أن أعتذر عنه مستقبلا، احتراما لعلمي ولشخصية العلمية. هذا إنسان يعرف قيمة العلم ويعرف ما معنى. طبعا بغض النظر أنت تقول لا أنا مفيش داعي خليه يطلع الكتب، وإذا فيه تعديل بغض النظر أنا مش هذا الموضوع. الموضوع إنه الإنسان كلما ازداد علما تهيب من الكتابة، وكلما قل علمه استعجل في الكتابة. إنه الكتابة في النهاية تعرض عقلك، تعرض فكرك، تعرض من أنت، ما مستواك في التحصيل والعلوم وهكذا. طيب إذن عليك أن تحصل أدوات معرفية عامة وهو ما نسميه المشاركة في العلوم، وأدوات معرفية خاصة في العلم الذي ستبحث فيه. ودرسونا الكتاب الأخوة لم يكملوا الكتاب، يعني لم نعمق البحث، بس هذا كلام اكتبوه عندكم. لما أقول أنا لا أتأهل للتصنيف حتى توجد فيه مجموعة من الأدوات، ما هي؟ أولا لابد أن أكون مشارك في العلوم المتعددة، يعني عندي اطلاع جيد في التفسير واللغة العربية والأصول واوا، أكون مشارك في العلوم، ثم جيد في التخصص الذي سأكتب فيه على كامل يعني الاستعدادات والنظرة الجيدة فيه، لأنني مارست هذا العلم لفترة لا بأس بها. فإنسان مش مشارك في العلوم أخي لا تكتب، لأنه التصنيف يحتاج إلى دراية باللغة وبالأصول وبشيء من التفسير، تكون مشارك. أما إنسان لا يعرف إلا في تخصصه وفي العلوم الأخرى صفر، هذا عيب يكتب، لأنه هذا سيؤذن على نفسه بالجهل. إذن بعد أن تكون مشارك في العلوم وعلى دراية خاصة بالتخصص الذي ستكتب فيه، ثانيا أن تعرف من نفسك وجود قدرات لغوية تعبيرية جيدة، لأنك ممكن تكون عالم بس برجع بقول ما بتعرف تكتب، عادي، هذا نصيب ورزق. قد تكون عالم بس فعلا يقولون وتصنيفه ضعيف، وإن كان عالم ترى كثير إذا تقرأ في التراجم يقول وكان قلمه زي ما حكيت قبل شوي، أو وكانت تصنيفه ضعيف ولكن شرحه متقن. إذا شرح على الطلاب أتقن، لكن إذا صنف سبحان الله لم يؤت بيانا أو قلما سيالا. فأيضا هذه من الاستعدادات، هل أعطيت قلما؟ هل تشعر نفسك لما تكتب القلم بيمشي لحاله، يعني في سيولة لغوية وقدرة على سبك الجمل والعبارات؟ أما أنت مسكين يعني بضاعتك مزجاة في اللغة العربية، ساعتها بقول لك احترم نفسك يعني حتى ما تورط حالك. ويقرأ الناس يقول لك هذا كلام إيش هذا، هذا هذا هذا كلام إنسان ما زال يتعلم اللغة العربية جديدا، مع أنك تكون ما شاء الله مو جيد يعني وشاطر في العلم بس مش مستواك أنك تكتب، لأنه هذا جانب منه رزق إخواني، وجانب منه أيضا كثرة قراءة، لأنه كثرة القراءة زي ما حكينا في مهارة القراءة تعطيك مفردات وتراكيب تستعملها بكرة في أثناء الكتابة. فاللي ما بيقرأ كثير بيضل كتابته إيش؟ ضعيفة، بيضل كتابته ضعيفة. إذا من الاستعدادات المقدرات اللغوية، القدرة اللغوية الجيدة على ذلك. أيضا من الأمور أن يكون عقلك منظم، هذه أيضا من الأدوات أو المهارات التي لازم تكون عندك قبل ما تفكر تألف. أحيانا قد يكون الإنسان طبيعته فوضوي في شرح المعلومة حتى لو فهمها، بيجي تقول يلا أكتب لي فيها. بعض الكتب حتى كتب الأقدمين يا أخي بتطلع في المعلومة مقلوبة رأسا على عقب، مش منظم الكتابة، فما بتعرف توصل للمعلومة من خلاله لأنه فوضوي شوي أو غير منسق. في بعض العلماء لا، تشعر أنه منسق، عارف كيف يرسم الفكرة رسما. فالعقلية المنظمة هي التي تستحق أن تؤلف، لأنها قادرة أن تأخذ بعقل القارئ رويدا رويدا إلى النهاية، لكن العقلية غير المنظمة بتضيع القارئ معها، صح؟ بتشعر أنك طلعت من الكتاب ما فهمتش، لأنه هو لم أحيانا مشكلة فيه وعين مشكلة فيه. أنا نتكلم عن مشكلة فيه في الكاتب، أن الكاتب ليس صاحب عقلية منظمة، فلم يكتب كتابا يستطيع أن يوصل الأفكار التي أريد أن أصل إليها. فتأكد من جودة عقلك. طب كيف بدي أعرف يا شيخ هل أنا صاحب قلم سيال أو صاحب عقل مرتب أو كذا؟ بدك تعمل التجارب الجزئية وتعرضها على مشايخك، تعمل لك بحث 20 صفحة والله تعرضه على مشايخك، يقيم لغتك البحثية، يقيم سلاسة الأفكار وترتيبها، يقيم أدائك، ويقول لك والله عندك ضعف هنا ضعف هنا ضعف هنا. بتروح بتنمي مهارتك، ممكن تزبط ممكن ما تزبط، انت ونصيبك، بس بدك تمشي شوي شوي قبل ما تطلع أول كتاب على السوق ويشهد عليك بالفضيحة الكبرى إنك مش مؤهل للكتابة. واضح؟ فهذا الأمر هاي مهارة، هاي مهارة مش اسمها مهارة البحث. كيف بده أنميها؟ زي ما حكيت، نمي قدراتك اللغوية، نمي قدراتك العقلية في ترتيب الأفكار، كن مشاركا في العلوم، مميز في التخصص الذي ستكتب فيه، بعدين اعمل تجارب أولى بسيطة، بسيطة بالمعنى العامي وليس بالمعنى اللغوي، بسيطة اللغوي بسيطة بالمعنى يعني سهلة ميسرة، اعرض على المشايخ على أصحاب القلم، خليهم يقيموا لغتك يقيموا أسلوبك، والله إذا شهد لك أهل زمانك اكتب خلاص ابدأ. لكن قالوا لك والله لا لسه محتاج، تحاول تعرف شو أسباب الضعف وبتحاول شوي شوي تعالج. هل الأسباب الضعف ضعف لغوي أو ضعف عقلي في ترتيب المعلومة، أو أنه لا أنا أصلا ضعيف في العلوم، بالتالي واضح أنه هذه كتابة رديئة مش كتابة إنسان يعرف المسألة وقتلها بحثا. طيب، يقول ابن جماعة في تذكرة السامع: وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهور منها بحثا ومراجعة ومطالعة اشتغل بالتصنيف. شوف ابن جماعة متى بيسمح لك إنك تبدأ تؤلف، شوف شروطه. قال أن تكتمل في الأهلية، وقلنا ما هي الأهلية؟ أن تكون مشاركا في العلوم متخصصا في الفن الذي ستكتب فيه، وظهرت فضيلته يعني تميزه في الحقل العلمي الذي سيكتب فيه، ومر هذا الباحث على أكثر كتب الفن. أنا في العقيدة بدي أصنف أو في الفقه أو في السيرة، هل مريت على أبرز كتب هذا العلم وعلى المشهور منها بحثا ومراجعة ومطالعة؟ بعد كل هذه الأمور اتفضل صنف. شوف الفرق بين نظرتهم للتصنيف قديما ونظرتنا إحنا للتصنيف. اليوم الواحد بيكون بس قرأ له كتابين ثلاث يعني إن شاء الله بده يدخل في التصنيف ويصبح يؤلف وإله قلم. خاصة هذا في مين؟ في اللي يجد إنه ربنا معطيه قدرة لغوية، هو ضعيف معرفيا بس بيشوف إنه إيش بيعرف يكتب. فبتصير اليوم لما تروح على معارض الكتاب والله بتستخسر الحبر المكتوب في بعض الكتب، تمام، وصارت يعني نوع من الاستعراضات حتى، تمام، لأنه بيعتمد على شهرته في اليوتيوب فبروح بينزل كتاب بس كتابه رديء. بس ليش الناس بتشتري خاصة النساء وكذا؟ انه حاط صورته على الكتاب وكذا وبارز وفارض عضلاته، فكروا انه شو، انه والله هذا اكيد كتاب عليه العين، عاد كتاب ما في عليه قيمة، الحبر المكتوب فيه خسارة فيه. لكن خلص لانه شهرته في اليوتيوب او شهرته على مقاطع معينة بتخلي هذا السوق يمشي، بتخلي وان كان الكتاب قيمته صفر او المعلومات اللي فيه ممكن تكون غلط او محرمة او الرجل اللي كاتب يا اخي انت داعية مش طالب علم، انت عم تكتب في مناطق حساسة بدها علماء، بس هو متجرئ بقول لك ما انا حكيت الناس مشت يعني مش راح اجز اكتب. فهذه بدها تقوى، هي فعليا جانب من التقوى. قديما التصنيف كان له اهله، اما اليوم التصنيف من هب ودب. طيب، ومع ذلك فلا مانع من تدريب الطالب بالقيام بابحاث قصيره زي ما قلنا. طيب، اذا هذا السؤال الاول: متى يرتقي الطالب لممارسه البحث العلمي الكامل؟ وبينت لكم يعني بعض النقاط المتعلقه بهذا. السؤال الثاني: متى اقرر إجراء بحث في موضوع معرفي محدد؟ ممتاز، أنا عندي أهلية إني أكتب بعرف حالي، بس السؤال الثاني اللي بدي أوجهه لنفسي إنه هذه المسألة متى تحتاج إلى أن أكتب فيها بحث؟ هاي المسألة هل فعلا تحتاج أن أكتب فيها بحث أو لا تحتاج؟ هل هذا الحقل المعرفي أو الموضوع يحتاج أن أعالجه أم لا يحتاج؟ فهنا ماذا نقول؟ ذكر علماؤنا مقاصد للتصنيف في العلوم: متى وجد أحدها كان البحث أو المصنف منتجا ذا قيمة، وإلا فلا فائدة من القيام بها. طيب، قال المقري رحمة الله عليه: ورأيت بخط بعض الأكابر ما نصه. المقصود بالتأليف سبعة أشياء. إذا بدك تصنف كتاب لازم يكون لك أحد هذه المقاصد السبعة، غير هيك أوعك تألف، أوعك تألف. ما هي المقاصد السبعة للتأليف؟ قال: أولا، شيء لم يسبق إليه فيؤلف. فعلا مسألة ما أحد سبقك إلى بحثها بعد سعة الاطلاع والنظر في المكتبة الإسلامية، هاي المسألة ما أحد كتب فيها أبدا. سعيت بالتأكيد نقول لك تفضل، إذا أنت متأهل بناء على السؤال الأول تفضل ألف في هاي المسألة، لأنه فعلا أنت أول شخص سيطرقها بالبحث والنظر. طيب، المقصد الثاني: أو شيء ألف ناقصا فيكمل. إنه لا، هاي المسألة في حدا بحثها لكن بحث إيش؟ ناقص، فآتي أنا بدي أكمل البحث فيها. وهذا كثير اليوم بيعتمدوه في الجامعات، لما تقدم رسالة الدكتوراه مش لازم يكون في الفصل التمهيدي إيش؟ الدراسات السابقة، فبتكتب الدراسات السابقة، والله تم بحث هذا الموضوع في رسالة في جامعة كذا، ورسالة في جامعة كذا، ورسالة في جامعة كذا، لكن الرسالة الأولى كانت ناقصة حيث لم تشمل الموضوع بكافة جوانبه، والرسالة الثانية أنقص صاحبها كذا وكذا، فميزة رسالتي أنني سأكمل النقص الموجود في الرسائل السابقة. هيك هي الحالة العلمية اليوم، وهذا أيضا حالة من حال الأقدمين، إنه شخص ينظر في من سبق فيرى أن كتابه ليس وافي. حتى الكتابة في المذهب الحنبلي أو الشافعي، وليش مكتوب؟ إنه في واحد أحيانا بكون شاف كتاب اللي سبقه أو اللي في زمنه ما أدى الغرض أو في نقص، فيقول فأحببت أن أتجاوز هذا أو أن أزيد على كلامه ما يزيل النقص الذي وقع في كلام غيري. فهذا مقصد محمود لا شك فيه. ثالثا: أو خطأ فيصحح. إنه في واحد ألف في هذه المسألة لكن تأليفه خطأ، واحد ألف في مسألة العذر بالجهل بس كان الرأي المتبني رأي مغلوط، أو ألف في مسألة في التوسل أو الاستغاثة أو في العملات الرقمية أو في حقوق المرأة أو بس الكلام يا عمي مصيبة. فهل أقول خلص ما في واحد ألف فيه؟ لا، هو ألف غلط، فأنا أحتاج أن أؤلف مؤلفا أصحح فيه الأخطاء التي وجدت في المصنف السابق. فإذا أو خطأ فيصحح، فعندئذ يكون تصنيفك محمودا. رابعا: أو مشكل فيشرح. وهذا أغلب كتب الشروح، شروح المتون هي كتب صنفت لإيش؟ لشرح المتون المشكلة. الروض المربع شرح زاد المستقنع، بيجي على كتاب قديم بس عبارته شوية غامضة أو بدها فك، فيأتي الشارع فيؤلف كتابا في شرحه. فأكثر كتب الشروح للعلوم هي من هذا النوع، شروح المتون والمنظومات. أو مطول فيختصر، أو مطول فيختصر، ودائما هذا كل العلماء يأتوا ها زاد المستقنع في شو اسم الكتاب؟ في اختصار المقنع. لما شاف المقنع كبير قال لك الطلاب همتهم ضعيفة، خليني اختصرهم إياه في إيش؟ في زاد المستقنع. تمام؟ وهكذا في كل الفقه، في كل المذاهب، لأنه دائما يبدأون مقدماتهم: ولما ضعفت همم طلاب العلم في الزمن حاضر وقصرت همتهم عن النظر في المطولات احتجنا إلى أن نختصر لهم ما ورد فيها. مش دائما بقوله؟ فهذا كثير في تأليف المتأخرين، اختصار الكتب المطولة التي عند المتقدمين. طيب، أو مفترق فيتم ماذا؟ جمعه. من مقاصد التأليف أن تكون معلومات مفرقة في أكثر من كتاب، فأجد من المصلحة أن أقوم بماذا؟ بجمعها في كتاب واحد. تمام؟ فمثلا تجد إنسان جمع عدة شروح في شرح واحد، أو مثلا أدلة المذهب كانت مبثوثة عند المتقدمين هنا وهنا، يأتي مثلا متأخر فيجمع هذا، أو الخلاف المقارن، كتب الخلاف الفقهي المقارن مثل المغني والمجموع، مسائل عند الحنفية والشافعية في كتبهم، يأتي النووي في المجموع أو المغني المغداف المغني يجمع هذه المسائل ويناقشها في مكان واحد. هذا معنى شيء مفرق فتقوم بجمعه. أو منثور فيرتب. شيء منثور فيرتب، شيء مش مفرق في كتب موجود في كتاب واحد لكن بطريقة عشوائية، يعني المسائل مفرقة بطريقة غير منظمة في الكتاب، فأرى والله الكتاب نافع لكن عيبه إنه مش مرتب، فأقوم أنا بماذا؟ بإعادة ترتيب مسائله بالشكل الصحيح. طيب، فهذا كله هي مقاصد التأليف سبعة، وقد نظمها بعضهم فقال: ألا فعلما أن التآليف سبعة لكل لبيب في النصيحة خالصي، فشرح لإغلاق شرح المغلق، وتصحيح مخطئ وإبداع حبر مقدم غير ناكص وترتيب منثور وجمع مفرق وتقصير تطويل وتتميم ناقص. هذا هو جمع لما قاله المقري في مقاصد التعريف. ويقول العلامة ابن الجوزي رحمة الله عليه: وليس المقصود جمع شيء كيف كان، مش المقصود من التأليف أنه أطلع كتاب يلا كيف ما طلع طلع، لا، وليس المقصود جمع شيء كيف كان أنك تخرج الكتاب كيف ما كان، وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده ويوفقه لكشفها، فيجمع ما فرق أو يرتب ما جتت أو يشرع ما أهمل، يعني ما أغلق. هذا هو التصنيف المفيد. هذه إشارة إذن منهم أن العلماء جميعا متفقين أن التصنيف لغاية وهدف مقصود، وإلا لا تصنف واكتفي بالشرح. وهذا حقيقة ما أحث عليه إخواني، لا تصنف في الواقع المعاصر إلا في الأشياء الملحة، غير هيك إخوان المكتبة الإسلامية ما شاء الله مليان ومصنفات أكثر من عدد شعر رأسك ربما، فالناس مش قارئة أصلا، الناس مش عم تقرأ، فالعبرة مش تضلك تطلع كتب تطلع كتب، إحنا بدنا الناس تقرأ الموجود بعدين نطلع شيء جديد، إلا والله مسألة مهمة جدا جدا جدا أحتاج أن أؤلف فيها. أما تبقى فقط الهدف تكثير تكثير كتب والعامة لا يقرؤون وطلاب العلم لا يقرؤون، لا، إحنا خلينا أولا نصنع الحالة العلمية، نصنع اهتمام الطلاب بالقراءة والعلم، بعد ذلك لما تصنع حالة من القراءة بصير التأليف له معنى. أما أؤلف والأمة قرأ لا تقرأ، شو الفائدة؟ فقط أنه اسمي موجود على كتاب، إلا كما قلت مسألة مهمة مهمة احتجت أن تؤلف فيها فهذا شيء آخر. طيب السؤال الثالث: ما هي أبرز سلوكيات وخصائص البحث العلمي؟ سأقتصر عند على هذا القدر، وغدا إن شاء الله غدا إن شاء الله يوم الخميس، انتبهوا إخواني الدرس ما عاد الأربعاء لأن هنا في نادي صيفي للإخوة، فالدرس يوم الخميس في نفس الوقت، تمام؟ هذا تنبيه للجميع واللي بلغ الشاهد الغائب أنه يعني ما استطعنا نستمر يوم الأربعاء لوجود إخوة لهم مركز، فسيصبح الدرس أحد وخميس، ممتاز إن شاء الله. ولا يستطيع عاد كاش مرتب حاله بتابعنا إن شاء الله أونلاين أو على المسجل. وغدا لا يوجد درس مدارسة، برنامج المدارسة سيتوقف في شهر 7 أيضا لوجود النادي، بعد شهر 7 إن شاء الله نعود إليه بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.